بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، سواء جعل ذلك جميع الأجرة أو بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي موسى عليه السلام أجر نفسه 8 سنين على طعام بطنه وعفة فرجه. رواه ابن ماجه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته. هذا في بيان الأجرة ونوع العمل، وأن المرء قد يحتاج إلى أن يؤجر نفسه بأكله وشربه أو بأكله وكسوته. والأكل وما يؤكل ما يتحدد بالضبط، وإنما يعفى عن شيء من الجهالة إذا كانت يسيرة. ومن المعلوم أن أكل الأجير يختلف من شخص لشخص، فقد يأكل كثيرا وقد يقنعه اليسير، وكذلك الكسوة، وكذلك رضاع الطفل الصغير من الظئر مثلا، الظئر المرضعة يستأجرها أبو الرضيع بأن ترضع ولده الشهر بكذا أو السنة بكذا ونحو ذلك، وما يأخذه ويستهلكه الرضيع من اللبن يختلف ولا ينضبط، لكن عفي عنه عن شيء من الجهالة اليسيرة للحاجة إلى ذلك. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى. قل عليه الصلاة والسلام أخي، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إخوة، يقول نحن أولاد علات، يعني أولاد رجل واحد له نساء متعددة، هؤلاء أولاد العلات، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة، فالأب الذي هو الأصل والشريعة والذي هو الأصل أصل الدعوة وتوحيد الله جل وعلا، كلهم على أصل واحد، والشرائع مختلفة متفاوتة كاختلاف الأمهات. أجر نفسه 8 سنين على طعام بطنه وعفة فرجه، يعني مأكله ومنكحه. زوجه شعيب ابنته على أن يكون مهرها أن يكون موسى أجيرا لشعيب 8 سنين، قال: وإن أتممت 10 فمن عندك، يعني الواجب 8 سنين، فإن زدت 2 مع 8 فحسن، فهذا راجع إليك، فإن أتممت 10 فمن عندك. أجر 8 سنين على طعام بطنه يعني مأكله، وعفة فرجه يعني زوجه، لأنه تزوج ابنة شعيب. رواه ابن ماجه. نعم. ولأن العادة جارية به من غير نكير فأشبه الإجماع. ولأن العادة جارية به من غير نكير، يعني ما أحد أنكر من العلماء على من فعل ذلك، وكان إلى عهد قريب أدركناهم مثلا يشتغل معه 6 أشهر سنة بالأكل فقط، أن يحصل على أكل، حينما يكون جوع وحاجة ماسة يؤجر نفسه بأكله، وإذا اشتهر الشيء بين المسلمين ولم ينكره منكر من العلماء اعتبر بمثابة الإجماع، يعني أنهم أقروا هذا، لو كان ما يجوز لأنكره بعض العلماء رحمهم الله. فإن قدر الطعام والكسوة فحسن، وإن أطلق جاز. فإن قدر الطعام والكسوة، يعني قدره قال غدا وعشاء، أو غدا وعشاء وفطور، أو وجبة باليوم، أو نحو ذلك، فهذا حسن حتى لا يحصل خلاف. وإن لم يقدره يرجع فيه إلى العرف، إلى عرف أهل البلد وأهل هذه الحرفة والعملية حسب نوع الحرفة. إن كانت الحرفة شاقة هو يحتاج إلى أكل أكثر، وإن كانت الحرفة خفيفة وبسيطة فأكله أقل. وإن أطلق جاز، ويرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة، يعني إذا اختلفوا يرجع إلى الإطعام في الكفارة، كما قال الله جل وعلا: فإطعام 10 مساكين. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن صيام رمضان في السنتين الأخيرتين من عمره، لأن عمره تجاوز 100 رضي الله عنه، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم، وأفطر رضي الله عنه سائر الشهر. فالإطعام إذا اختلفوا فيه، لأن الناس تختلف رغبتهم في الطعام وعدم الرغبة يختلفون في هذا، فيرجع فيه إلى كفارة الصيام، الكفارة بدل الصيام وبدل الوقاع في نهار رمضان ونحو ذلك من الأمور التي فيها كفارة، يرجع إلى الكفارة. والكفارة هي نصف الصاع من قوت البلد، يعني لليوم، لليوم الكامل نصف الصاع من قوت البلد. ويرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله. وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله، إذا أجره يشتغل عنده بطعامه وكسوته، قد يقول العامل مثلا أريد في كل شهرين كسوة، ويقول رب العمل لا أعطيك في السنة كسوة واحدة، فيرجع إلى العرف، والعرف يختلف من غني إلى فقير، فمثله هو كيف يكتسي في 6 أشهر كسوة، أو في 8 أشهر كسوة، وهل له كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء أو لا، يرجع فيه إلى العرف في كسوة مثله. بعض الناس مثلا كسوته لباسه العادي ب1000 ريال وب5000 ريال، ومن الناس من يكتسي ب10 ريالات، فينظر إلى مثل مستواه ويعطى بقدر كسوته. نعم. ولأن لذلك عرفا في الشرع فحمل الإطلاق عليه، ولأن في ذلك عرف، يعني يتعارف الناس على الكسوة، معروف عندهم هذا كسوته مثلا تقدر بكذا وهذا بكذا، فيرجع فيه إلى العرف. والشرع في كثير من الأحيان يرجع إلى عرف الناس وإلى ما تعارف عليه أهل الصنعة هذا وأهل الحرفة هذا، فمثلا في الخلافات التجارية يرجعون إلى التجار، في الخلافات البنائية مثلا يرجعون إلى البنائين، وهكذا. فالعرف له دخل في الشرع إذا لم يصادم دليلا شرعيا، فلا يجوز أن يقدم العرف على الشرع، وإنما إذا لم يوجد في الشرع ما يناقض هذا العرف فيؤخذ به. فصل. وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر بدله، كما لو قبض المبيع. هذا الفصل في متى تلزم الأجرة، متى تستقر، متى تثبت الأجرة على المستأجر. أحيانا يستأجر وتلزمه الأجرة، وأحيانا يستأجر ولا تلزمه الأجرة لسبب من الأسباب. متى تلزم؟ قال المؤلف رحمه الله: وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر بدله. وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة، يعني استأجر الدار ب1000 ريال في الشهر، يقول له مثلا سلمني الأجر، يقول متى تسلمني الدار؟ يقول إن شاء الله بعد 5 أيام. نقول تسليم الأجرة عند استلام المنفعة ما يلزم قبل، لأنه مثل ما يسلم المبيع عند تسليم الثمن، يسلم الثمن عند تسليم المبيع، تسلم الأجرة عند استلام المنفعة، يعني إذا استلمها. وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة، متى تستقر ويلزم ويجوز المطالبة بها؟ إذا استلم العين المؤجرة وبدأ الانتفاع بها، لأنه قبض المعقود عليه. ما هو المعقود عليه؟ المنفعة، العين المؤجرة. فاستقر بدله، ما هو البدل؟ الذي هو الأجرة. كما لو قبض المبيع، اشترى مثلا شاة ب100 ريال، يقول سلمني 100 من أجل أحضر لك الشاة، يقول لا، سلمني الشاة من أجل أن أسلمك 100. فتنازع، فنقول عند التسليم ما يلزم تسليم هذا ولا هذا إلا عند التسليم معا، يعني سلم المبيع، سلم الشاة الآن ثم استلم القيمة، ولا يلزم تسليم القيمة قبل استلام الشاة، وإنما يلزم بعد التسليم. كذلك لا يلزم تسليم الأجرة قبل استلام العين المؤجرة. نعم. وإن سلم إليه العين مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة عليه، لأن المعقود عليه تلف تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده. وإن سلم إليه العين مدة يمكن فيها الاستيفاء استقرت الأجرة. هذه قد تقع أحيانا عند كثير من الناس، استأجر عين من أجل أن ينتفع بها، لكنه ما انتفع بها لسبب من الأسباب، فهل تلزم الأجرة أو لا؟ تلزم. صفة ذلك، وهذا يحصل كثير، مثلا يقول أستأجر منك هذه السيارة، أذهب عليها إلى جدة وأعود وأسلمك إياها إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر. فسلمه العين، سلمه السيارة على أنه يركب عليها الجدة ويرجعها إليه غدا بعد العصر ب100 ريال مثلا. بعد صلاة العصر ذهب صاحب السيارة إلى المستأجر وقال سلمني سيارتي وسلم الأجرة، أو استلم الأجرة من قبل ما يهم، قال أنا أخذت منك السيارة من أجل أذهب إلى جدة، لكنه وجد عندي مريض فأشغلني، والسيارة منذ أخذتها منك وهي واقفة أمام الباب، ما ذهبت إلى جدة ولا حركتها من مكانها، هل تلزم الأجرة في هذه الحال أو لا؟ ممكن استيفاء المنفعة، لكن حصل عدم الاستيفاء من أمر بشيء من قبله هو من قبل المستأجر. استأجر دكانا مثلا بعينه ليجلب فيه بضاعة وقت الموسم، فاستلم الدكان وأقفله وذهب إلى المنطقة الشرقية من أجل إحضار البضاعة، فتأخر هناك ولم يستفد من الدكان والدكان مغلق، فجاء صاحب الدكان في 20 ذي الحجة يريد استلام الدكان، وإذا هو على حاله وإذا الرجل واقف بالباب حاضر. قال: أنا منذ استلمته منك تلك الساعة ما فتحته، لأني ذهبت إلى المنطقة الشرقية لإحضار بضاعة وتأخرت، وما جئت إلى مكة إلا أمس، فما استفدت من الدكان يا أخي، وأنا استأجرته منك 100,000، فهل يستحق هذه الأجرة؟ ذاك استأجره 100 ريال وهذا استأجر الدكان 100,000، وكل واحد منهما استفاد من الشيء، هل تلزم الأجرة؟ نعم تلزم، لأنه استأجره وقدر على الانتفاع به وفرط هو، وكان الإهمال في الانتفاع من قبله هو. استأجر بيتا ليسكنه واتفقوا على الأجرة، فحينما ذهب إلى أهله لينقلهم إلى هذا المكان رفضوا، وبقي البيت مغلق سنة، وجاء يريد استلام البيت والأجرة إن كان بقي منه شيء، قال: يا أخي أنا ما استفدت من البيت ولا سكنت فيه، فما يصح أن تستلم مني الأجرة كاملة لأني ما استفدت من البيت. وذاك يقول: أنا ما استفدت من السيارة، والآخر يقول: أنا ما استفدت من الدكان. أقول: وهل منعتك؟ الدكان بيدك والسيارة بيدك والبيت سلمتك إياه، فأنت الذي فرطت يا أخي وضيعت المنفعة الخاصة بك، ضيعتها، وأنا سلمتك وما أجرت البيت، لو كان بيدي لا أجرته لغيرك، لكن هو بيدك أنت، فتلزمه الأجرة في هذه الأحوال كلها. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن سلم إليه العين مدة يمكن فيها الاستيفاء استقرت الأجرة، لأن المعقود عليه، ما هو المعقود عليه؟ المنفعة، لأنه قد يوهم أن المعقود عليه البيت والسيارة، لا، المعقود عليه المنفعة، ويقول تلفت، ما تلف البيت ولا تلفت السيارة، لأن المعقود تلف تحت يده، فأشبه تلف المبيع تحت يده، باع عليه سيارة واستلمها، فلما ذهب بها أوقفها عند الباب فأتاها جاهل باسم القيادة وصدمها بسيارته وهي واقفة بالباب، يرجع إلى البائع ويقول: يا أخي السيارة اللي اشتريت منك صدمت وتلفت؟ لا، تلفت بيدك فهي في ملكك. كذلك المنفعة، منفعة التأجير بيدك، انتفعت بها أو لم تنتفع أنا سلمتك إياها، فالمنفعة تلفت تحت يدك وهي والبضاعة مستلمة بيدك. وهذه كثيرا ما تحصل، لأن المعقود عليه، نفهم أن المعقود عليه ليس البيت والسيارة والدكان، وإنما المعقود عليه هو المنفعة، هو عقد على أنه يضع في هذا الدكان بضاعة وقت الموسم ويأمل أن يكسب فيها ملايين الريالات بإذن الله، ولهذا الأجرة 100,000 أو أكثر، لكنه أغلق الدكان وما استفاد منه، فهو الذي ضيع المنفعة. تلف تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده، يعني يد المشتري، المبيع إذا تلف تحت يد المشتري يرجع على البائع؟ لا. وإن عرض عليه العين ومضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة لأن المنافع تلفت باختياره. فذلك إذا خلى بينه وبين العين المؤجرة ولو لم يستلمها استلام كلي، يعني قال هذه السيارة خذها متى شئت، هذا الدكان مثلا مفتوح، هذا كذا، يعني ما سلمه تسليم، مثلا سلم مفتاح أو فتح له الباب أو نحو ذلك، قال هذه السيارة في الكراج متى ما أردت، قال أريد مثلا آتي بعد صلاة العشاء وأسلم السيارة وأذهب عليها إلى جدة وأعود بعد صلاة العصر إن شاء الله أردها في مكانها، فتركها وما أخذها بعد صلاة العشاء مع أنه موجودة ومخلم بينه وبينها، فتلزم الأجرة. يقول يا أخي أنا تركت السيارة في المحل هذا لأني أجرتها لك، ولو لم أجرها عليك لأجرتها على غيرك، ما يمكن أخليها أحرم من أجرتها، فأنت يا أخي أنت الذي ضيعت المنفعة على نفسك، يعني عرض عليه وخلى بينه وبينها فلم ينتفع بها، لزمته الأجرة المتفق عليها. نعم. لأن المنافع تلفت باختياره فأشبه تلف المبيع بعد عرضه على المشتري. نعم. وإن كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الأجرة إلا باستيفاء العمل، لأن وإن كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الأجرة إلا باستيفاء العمل، عمل في الذمة، الأجرة على عمل في الذمة. يقول ابن لي جدار طوله كذا وكذا في مدة شهر، مضى أكثر الشهر ما عمل شيء، ثم جاء في آخر الشهر وعمل شيء يسير من الجدار، يقول أعطني الأجرة كاملة لأني عملت شيء وقد مضت المدة التي اتفقتنا وإياك على أني أسلمك الجدار كامل لكن ما تمكنت، أعطني الأجرة، هل تلزم الأجرة؟ لا. يقول حتى تسلمني العمل، عمل في الذمة، عمل في الذمة، ليس عمل شيء عين مثل الدكان أو مثل السيارة أو مثل البيت، هذا شيء معين، لكن عمل في الذمة يقول احفر لي بئر في مدة أقصاها 10 أيام بـ1000 ريال، فبدأ بالحفر كمل 10 أيام ما كمل الحفر، هل تلزم الأجرة؟ يقول لا يا أخي، حتى تكمل العمل هذا الذي في الذمة، لأن هذا العمل في ذمتك وليس عمل عين معينة، عمل في الذمة. وإن كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الأجرة إلا باستيفاء العمل، لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالمسلم فيه، لأن هذه الأشياء ما تلزم فيها الأجرة إلا بتمام العمل، لأنه ما يدري هل يتم أو لا يتم، فلا بد من إتمام العمل فتستقر الأجرة، وإلا قد يعطيه الأجرة ولا يتم العمل فينشأ الخلاف والإشكال بينهم والاستمرار في الخلاف والمرافعات، فيقول إذا أتممت العمل في الذمة بخلاف العمل اليومي، فالعمل اليومي كما قال عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لكن إذا لم يكن عمل باليوم، يعني قال تبني لي هذا الجدار، تبني هذا البيت، تبني كذا، فإذا بنيته أعطيتك كذا، فمضت المدة المتفق عليها تلزم الأجرة أو تلزم أجرة البناء؟ لا، حتى يتم العمل هذا فيستحق أجرته. نعم. وإن كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم كما لا يستقر ببذل المبيع. وإن كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم، إذا كان العقد فاسد ما يستقر ولا يلزم، تلزم الأجرة بالتسليم، لأن أصل العقد من أساسه فاسد فلا تلزم الأجرة مثلا، وإنما يلزم مقابل هذا أجرة المثل، لأن الشيء الفاسد إذا اتفق على أمر فاسد والتزم أحد الطرفين بشيء ما ثم أنهى ما عليه، هل تلزم هذه الأجرة وإن كان العقد فاسد؟ لا. ما الذي يلزم حينئذ؟ مثل ما تقدم لنا هناك في المضاربات والأمور الأخرى، إذا اتفقوا على طريقة غير صحيحة ونفذ ما عليه، فهل له ما اتفق عليه؟ لا. له أقل؟ له أكثر؟ لا، له أجرة المثل، أجرة المثل، سواء كانت أكثر من الأجرة المتفق عليها أو أقل. كما تقدم لنا أن ضربنا أمثلة مثلا أن تكون أجرته بالشهر 2000، فسد العقل لسبب من الأسباب، فيرجع إلى أهل الصنف أجرة مثل هذا في مثل هذا العمل بالشهر، قالوا 6000. يقول مع الفساد بدل 2000 أدفع 6000؟ يقول نعم. لما تبرم عقد فاسد؟ لو كنت تريد الموافقة والثبات على الشيء الصحيح المتفق عليه صححت العقد، أما أن تبرم عقد فاسد فيرجع فيه إلى أجرة المثل. العامل مثلا اتفق له على أن له أجرة 10000 في هذا العمل، فكان الاتفاق فاسد والعقد فاسد، فأمهى العمل على ما طلب منه بدون تقصير إلا أن العقد فاسد، نقول لك أجرة المثل. نرجع إلى أهل الصنف، نقول كم يستحق هذا أجرة هذه الفترة؟ اشتغل في هذه البضاعة مثلا 10 أيام وكسب مكاسب عظيمة لكن الاتفاق فاسد، يقول يستحق أجرة 10 أيام 1000 ريال، 1000 ريال باليوم 100 ريال، بينما هو العقد على 10000 ريال، لأنه لما فسد العقد يرجع إلى أجرة المثل قلت أو كثرت. مثل لو استأجر دارا ب100000 وكان هذا العقد فسد وتخالفوا عند التسليم، نرجع إلى أهل الصنف، نقول هذه الدار في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموقع كم تؤجر؟ قالوا 50000 هذه أجرتها، لكن الذي استأجرها 100000 قلطان، نقول لك 50000. مثلها عرضناها على أهل الصنف، قالوا هذه الدار بهذا الموقع بهذا الوقت أجرتها 150000 وهي مؤجرة أصلا 100000، نقول عليك أيها المستأجر دفع أجرة المثل الذي قرر أهل الصنف بصرف النظر عن قيمة العقد أقل أو أكثر. كل هذا لأجل أن يعتني المسلمون بعقودهم، فيجب الوفاء بالعقود ويجب الاهتمام بها، لأن المسلم متعبد لله جل وعلا بصلاته وزكاته وصيامه وعباداته وبيعه وشرائه وتأجيره ومضاربته وضمانه وغير ذلك كلها، لأن الإسلام كما يقال دين ودولة، دنيا وآخرة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الإنسان مأمور بأن يصحح البيع والشراء كما يصحح الصلاة والزكاة، وكما جاء أن عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل أهل السوق عن أحكام البيع، بيع ما في أيديهم، فمن عرف أحكام البيع أقره، ومن لم يعرف ضربه بالدرة وأخرجه من السوق وقال لا تفسدوا علينا أسواقنا. مثل اليوم مثلا اللي يتعامل بالربا يجب أن يضرب ويخرج من السوق، ما يقر، ولا يجوز للمسلمين أن يتعاملوا بالربا، يحرم عليهم، لأنهم بمعاملتهم بالربا محاربون لله ورسوله، ولا يجوز إقرار المسلم على البيوع الفاسدة ولا على المعاملات الفاسدة، لأن في أشياء لحق الله جل وعلا وأشياء لحق المخلوق، وقف عند صاحب الدكان مثلا قال بكم هذا الثوب؟ قال بعشرة. قال مكافأة لصدقك يا أخي، أنت بين صدوق ولست بغاش، أنا أخذه بعشرين، خذ هذه عشرين. هذا صحيح، هذا حق صاحب العشرين، بذل العشرة كتبرع من عنده ومن حقه، ولذا كان يقبلها. لكن جاء آخر وقال أنا مضطر يا أخي، أريد 100 ريال الآن، وإن شاء الله عند صرف الراتب أحضرها لك. قال لا يا أخي، ما أعطيك 100 ريال إلا 110، إذا توسع أنت بالمئة هذه واستفد منها، فإذا سلمت الراتب فسلمني 100 وزيادة 10 ريال مقابل ما أقرضتك. يقول نعم أنا محتاج مضطر، أعطني 100 ب110، هل يحل؟ تراضوا على هذا، لا يحل، هذا ربا، هذا محرم، هذا لحام محرم لحق الله تعالى، فلا يجوز. فبعض المعاملات مثلا إذا تراضى عليها الطرفان صحت، وبعض المعاملات حتى لو تراضوا عليها الطرفان فلا تصح. جاء رجل صالح إلى آخر مثله يخطب ابنته، فاستجاب لهذه الخطبة وقال يا أخي أنا أتمنى أن يأتيني مثلك أزوجه ابنتي، أنا أكتفي منك ب10 ريالات مهر لابنتي وأنا أجهزها من عندي، هل يصح؟ يصح ويشكر على هذا. آخر التقى فاسق، التقى بامرأة فاسقة مثله، فقال تبيتي عندي الليلة ب100 ريال، فقالت لا بأس، وأخذ بيدها وذهب بها، هل يحل؟ لا، حرام. تراضوا، ما عندهم، ما فيه غصب ولا فيه إجبار ولا شيء من هذا، ولا سطو ولا شيء من هذا أبدا، تراضوا على أنها تبيت عنده الليلة ب100 ريال، هل يحل؟ لا، هذا محرم لحق الله جل وعلا، ما يحله التراضي. ولكن أحله التراضي لأنه مشروع، يزوج ابنته على 10 ريالات فقط، ويقول أنا أقوم بمعونتها لأني أتمنى أن يخطب مني مثلك طالب علم مستقيم، فتراضوا على هذا، يعني سلمه ابنته ب10 ريالات، هذا حسن ويشكر عليه، وذاك قبيح ومحرم ولو تراضوا عليه. فبعض المعاملات تحل بالتراضي سواء استوفي الحق أو لم يستوفى، وبعض المعاملات حتى لو تراضوا عليه فهو محرم، ما يجوز، لأن التحريم لحق الله تبارك وتعالى. وإن كان العقد فاسدا لم يستقر ويجب باستيفائها لأنه استوفاها بشبهة عقد. وإن كان العقد فاسدا لم يستقر، يعني لم يستقر تستقر الأجرة، ويرجع فيه إلى أهل الصنف بتحديد أجرة المثل. نعم. وإن قبض العين ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها، ففيه روايتان. وإن قبض العين ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها، ففيها روايتان، إحداهما لا يجب شيء لأنه عقد فاسد، هذا في حال فساد العقد، ما هو بحال مخالفة لتلك المسألة، لأن هذه تقدمت لنا، إذا قبض العين ومضت المدة لزمت الأجرة، لكن إذا قبض العين بعقد فاسد ومضت المدة فهل تلزم أجرة المثل أو لا؟ قال مثلا أستأجر منك هذه السيارة بقارورة خمر، أحضرها لك، أستأجرها 24 ساعة بقارورة خمر، ثم إنه استأجرها، يعني أخذ السيارة وضعها في مكانها ما استفاد منها، تمت المدة في وقت يمكن استفاء المنفعة من هذه السيارة، جاء إليه قال أعطني قارورة الخمر وأعطني سيارتي، يقول أما سيارتك فأنا ما حركت عن مكانه ما أخذتها. وقارورة الخمر مثلا هل تلزم أو لا تلزم؟ فتنازعوا رجعوا إلى القاضي، أبطل القاضي استئجار السيارة بخمر بطل. بقي موضوع هل يلزم بإجرة السيارة أجرة المثل مثل ما ألزمنا ذاك 100 ريال أو لا؟ قال فيه قولان، فيه روايتان، هذا إذا عند فساد الأجرة. أما إذا صحت الأجرة فهي كما تقدمت، لأنه قد يتوهم بعضنا أن هذه مثل تلك وفيها روايتان، لا، هذيك في صحة العقد والعقد صحيح، وأخذ مفتاح السيارة وأوقفها عند بابه على نية أنه بعد صلاة العشاء يذهب إلى جدة ويعود بعد العصر باكر، لكنه ما حرك السيارة بمكانها، أنا قلت تلزم الأجرة. الثانية أخذ مثلها إلا أن الأجرة فاسدة، العقد فاسد، لأن الاستئجار على قارورة خمر وهذا فاسد، والرجل ما حرك السيارة، هل تلزم قارورة الخمر؟ هذا لا إشكال فيه أنها لا تلزم وهذا باطل، لكن هل يلزم قيمة أجرة السيارة مثل هذه السيارة؟ هل يلزم أن يسلموا 50 ريال أو 100 ريال أجرة المثل؟ هذا محل الخلاف، فيه روايتان، إحداهما لا يجب شيء لأن أصل العقد فاسد والمنفعة ما حصلت فما يستحق شيئا، لأن عقده فاسد على منفعة لم يستوفها فلم يجب فيه العوض كالنكاح. والثانية يجب أجر المثل لأن البيع الفاسد كالصحيح في استقرار المال، يعني أنه تلزم الأجرة، الرجل تعطل من سيارته لمدة 24 ساعة فيلزم أن يعطى أجرة صحيحة لا أجرة فاسدة. نعم. فصل. ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه، وأن يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق إذا كان ذلك معلوما، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه كالزمان، فإن كان في الطريق فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا وحمل على العادة كالنقد في البيع، وإن لم يكن فيه عادة اشترط بيان ما يركب لأنه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن. اشترط بيان ما يركب لأنه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن. نعم. يجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه، مثلا زيد وعمر اتفقوا في المحطة على استئجار بعير، البعير ما يركب عليه إلا واحد أو حمار، فاستأجر الاثنان هذه الدابة يركبان عليها بالعقبة يعني بالتعاقب، صح، ما نقول نتدخل بينهم نقول تعالوا لازم كم تركب وكم تنزل، اتفقوا على أنهم يستأجرون هذا البعير يتعاقبون عليه، نقول هذا صحيح ولا إشكال فيه ما داموا متفقين، فهم اتفقوا على هذا وهذا شيء راجع إليهم. الأمر الثاني اللي محل فيه إشكال، جاء رجل إلى جماعة معهم إبل يؤجرونها، فقال أريد أن أركب معكم عقبة، معلوم أن اللي يركب عقبة يعني ما يستمع في الركوب مثلا من مكة إلى الطائف أو من الطائف إلى الرياض، لا، وإنما يركب وينزل يركب وينزل، اتفقوا على عقبة، يعني يقول كأنه يقول كل ما تعبت أركب، فإذا استرحت نزلت ومشيت، نقول هذا يختلف عن ذاك، ذاك اتفقوا عليه على أن واحد يركب واحد ينزل لا إشكال فيه، هذا لا، يقول أبركب معكم كل ما تعبت، نقول طيب يمكن تستغرق جل الوقت في الركوب وكل ما مشيت 5 دقائق قلت تعبت أبركب، لا هذا المال ما يصح إلا إن كان في محطات معلومة هذا يركب وهذا ينزل وهذا يركب وهذا ينزل هذا لا بأس يرجع إلى المعلوم. أما إذا لم يكن في محطات معلومة فلا بد أن يتفق على أنك تركب مثلا نص ساعة وتمشي ساعة أو العكس أو تركب ساعتين وتمشي ساعة هذا لا بأس لا بد من الاتفاق. لكن يقول أدفع لكم أجار على أني كل ما تعنت أركب معكم نقول لا ما يصير هذا لا بد اتفاق إن لم يكن فيه عادة معلومة. فإن كان في عادة معلومة محطات معلوم أنه اللي يركب من الطائف ينزل بعد مثلا 10 كيلو واللي ينزل من بعد 10 كيلو يركب من بعد 20 كيلو وهكذا يعني شيء معلوم هذا يرجع فيه إلى ما علم. فإن لم يكن هناك شيء معلوم فلا بد من تحديد الركوب والنزول 10 كيلو أقل أكثر. نعم. وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لأنهما تساويا في الملك فقدم أحدهما بالقرعة كما في القسمة. هذا الاثنان الذين اتفقا على البعير استأجرا البعير من المحطة يوصلهم إلى الرياض فكل واحد يقول أنا أريد أركب الآن أنا الآن متعب أنا أريد أركب قال الآخر أنا أكثر منك تعبا أنا أريد أركب وهم اتفقوا بس اختلفوا في أيهم يبدأ بالركوب. نقول القرعة نقرع بينكم فمن أصابته القرعة يركب والآخر يمشي. نعم. فصل يكفي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.